الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. الله عبد الرحمن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش. قلنا لهم: لما أنكرتم أن يكون الله سبحانه على العرش؟ وقد قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. وقال: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض، أيوة، سورة إيش عندك؟ الفرقان. جيد. النسخة اللي عندنا الآية الأخرى التي في يونس. طيب، لا بأس. نعم. هذه مسألة ختم بها الإمام أحمد كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية، ألا وهي مسألة علو الله عز وجل على خلقه واستوائه تبارك وتعالى على العرش. وها هنا مسألتان لأهل السنة: الأولى إثبات علو الله، والثانية إثبات الاستواء على العرش. فإن قلت: فما الفرق بين المسألتين؟ فالجواب أن استواء الله على العرش له معنى أخص من مطلق علو الله. لذلك عندما نقول أن الله على كل مخلوق، ما من مخلوق إلا والله فوقه، فالعلو مطلق والاستواء مقيد. فلا يجوز أن تقول أن الله استوى على الفردوس، ولكنك تقول الله فوق الجنة، لكنك لا تقول أن الله مستوى على شيء من المخلوقات إلا العرش، لأن الاستواء علو بصفة وكيفية مخصوصة خص بها العرش. فالله فوق خلقه مستوى على عرشه. لذلك لا يجوز أن تقول إن الله استوى على ملائكته، ولا يجوز أن تقول إن الله استوى على الفردوس، لكنك تقول كما قال الله: الله فوق ملائكته يخافون ربهم من فوقهم. إذن فها هنا أمران يجب عليك أن تؤمن بهما: الأول علو الله على كل المخلوقات، والثاني استواء الله وهو علو مخصوص بالنسبة لماذا؟ للعرش، بكيفية لا نعلمه. فهنا تثبت أمرين: العلو وماذا؟ والاستواء. والعلو على سائر الخلق، والاستواء مخصوص بالعرش. لا يطلق الاستواء إلا مقرونا بالعرش، لا يقال استوى إلا على العرش. ولذلك كل الآيات، سبع آيات، ذكرت استواء الله على العرش مقيدة. فالاستواء على العرش أي إذ هو علو مخصوص بكيفية مخصوصة. واضح؟ لذلك جاء في كتاب الله في سبعة مواضع: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. في كل هذه الآيات متى ذكر الاستواء؟ قيد بالعرش. فاعتقاد أهل السنة أن الله فوق خلقه علا على خلقه علوا يليق بجلاله مستو على عرشه. الجهمية ينكرون علو الله وينكرون الاستواء، ينكرون الأمرين، يقولون الله في كل مكان. ونبهت أمس وقبل أن كثيرا من الناس يقولون لماذا توسعون في دراستكم لعقائد الجهمية وقد انتهت ولله الحمد. نقول نعم لله الحمد والمنة من قبل ومن بعد، أما قولكم أن عقائد الجهمية قد اندثرت فهذا جهل منكم. وضربت على هذا بهذا المثال، أن جل الناس الآن من غير أهل السنة والحديث والأثر ومن غير السلفيين ينكرون علو الله ويقولون الله في كل مكان. وهذه الدندنة التي نسمعها من بعض الخطباء بسبب جهلهم بعقيدة السلف عندما يقولون كان الله ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان، يقصدون بهذا الهراء والسجع المذموم يقصدون به أن ينفوا علو الله واستواء الله على العرش. وهنا فائدة، الاستواء في لغة العرب إما أن يقرن بعلى أو إلى أو الواو أو أن لا يعد ويطلق من غير أن يعد بحرف، فيقال استوى إلى واستوى على واستوى هو وكذا واستوى هكذا مجردة من غير أن تعد. فإن عدي لفظ الاستواء بإلى فالمعنى منه القصد، ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، جاء عن جمع من السلف قصد إلى السماء. وإذا عدي الاستواء بعلى فلا يفهم العربي إلا معنى العلو المخصوص، قال تعالى واستوت على الجودي، على الجودي. فإذا عدي الاستواء بإلى فالمراد به القصد، وإذا عدي الاستواء بعلى فالمراد به العلو. وإذا عدي الاستواء بالواو استوى فلان وفلان فيراد به المماثلة. وإذا أطلق الاستواء ولم يعد بشيء كقوله ولما بلغ أشده واستوى، أطلق الاستواء ولم يعد فيراد به الاكتمال. إذن مواضع استعمال كلمة الاستواء، إن عدي الاستواء بعلى فلا يراد به إلا العلو يرحمك الله، وإن عدي الاستواء بإلى فيراد به القصد، وإن عدي الاستواء بالواو فيراد به المماثلة، وإن أطلق الاستواء ولم يعد بشيء فيراد به الاكتمال. نعم مشي. قال رحمه الله تعالى فقالوا هو تحت الأرضين السابعة كما هو على العرش، فهو على العرش وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان. وتلوا آية من القرآن وهو الله في السماوات وفي الأرض. نعم، هذا معتقد الجهمية قديما وحديثا، وهو قول الأشاعرة وقول الأحناف في زمنك هذا وقول الماترودية وقول جماهير من ينتسبون إلى العلم إلا أهل السنة والجماعة السلفيين أهل الحديث والأثر أن الله في كل مكان. طيب بماذا أو لماذا قالوا هذا؟ احتجوا بآيات ولم يفهموا مرادها، قالوا الله جل وعلا يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض. طيب قالوا إذن الله في كل مكان. اقرأ ما بعدها، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، ويعلم ما تكسبون. انظر، وهو الله في السماوات وفي الأرض، لم ينقطع الكلام، لم ينقطع الكلام، قال يعلم. فإذا فصلت الكلام عن بعضه فقد أخطأ، لأنك إذا قلت وهو الله ثم سكت، ماذا يفهم، ماذا يفهم السمع، ماذا تريد؟ والكلام حتى يفهم لابد له من مبتدأ، من مبتدأ وخبر. فالمبتدأ تبتدئ به الكلام ثم تخبر، فعندما تقول محمد لا يقال أنك أتيت بلفظ مفيد، ولا يقال أنك أتيت بخبر. ماذا محمد؟ تقول محمد رسول الله. لذلك قالوا في اللغة كلامنا لفظ مفيد كالثقل. فالكلام هو اللفظ الذي يدل على معنى. فإذا ابتدأت بشيء ولم تأتي بخبره لم يفد هذا السامع شيئا. فإذا قلت محمد وسكت لم ندرك ماذا تريد. فإذا قلت أحب محمدا مثلا، أو قلت المبتدأ والخبر محمد رسول الله، فهم. فإذا قطعت الكلام كان الكلام ناقصا. فإذا قلت الآن وهو الله في السماوات وفي الأرض، ماذا بعد ذلك؟ يعلم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إذن عندئذ يفهم السامع أن المراد من قولك وهو الله في السماوات وفي الأرض أي بعلمه، أي بعلمه، على أحد التأويلين في تفسير الآية. لذلك قلت من قواعد أهل السنة لفهم النصوص أن السياق والسباق من المفسرات للكلام. ودائما أضرب لكم مثالا، عندما أقول مررت بعين فشربت منها، مررت بعين فقتلته، مررت بعين وقد دميت، فالأولى عين الماء والثانية الجاسوس والثالثة عين الجارحة. من أين فرقت عين وعين وعين؟ بسياق الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى فقلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة وليس فيها من عظم الرب شيء، فقالوا أي مكان؟ قلنا أحشاؤكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظم الرب سبحانه شيء. نعم، هذا رد على أهل البدع بلازم قولهم. وقد قلت بالأمس إن أهل السنة يقولون لازم القول ليس بلازم حتى يلتزمه. إذن هؤلاء الآن الله في كل مكان. طيب، كل مكان هذا عموم. إذن هل تقولون أن الله في أجوافكم، في بطونكم، في أماكن القذر، في أجواف الخنازير؟ هذا لازم ماذا؟ لازم قولكم أن الله في كل مكان. إذن يلزمكم أن تقولوا أن الله في أماكن القذر. عندئذ ماذا يقولون؟ يقولون تعالى الله عن ذلك. انظر الآن، قالوا قولا وفروا من لازمه. لذلك الآن هؤلاء اللي يأتون من الجمعية الشرعية أو غيرهم جلهم ينكرون علو الله، جلهم ينكرون علو الله. الجمعية الشرعية وغيرها جل هؤلاء ينكرون علو الله ويصرحون بهذا ويقولون الله في كل مكان، وعلى هذا يعتقد خطباؤهم. وكتب في ذلك الشيخ محمود خطاب السبكي عفى الله عنه. فعندما تقول لهؤلاء يا جماعة طيب أنتم الآن تقولون الله في كل مكان، إذن هل الله في أماكن القذر؟ أليست أماكن القذر أمكنة هي أمكنة، وأن تقول في كل مكان، يقولون تعالى الله عن ذلك. من هنا قلنا لازم القول ليس بلازم. إذن لا يوجد مسلم يعقل ما يخرج من رأسه يقول الله في كل مكان، يقول الله في أماكن الخبث والنجس، لأن المسلم بما عنده من الاعتقاد ينزه الله، لكنه يقول قولا هذا الذي يقول بقول الجهمية، ثم هو لا يلتفت ولا ينتبه للازم قوله، فرد الإمام أحمد عليهم بلازم قولهم، إن قلتم أنه في كل مكان لزمكم أن تقولوا بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أخبرنا أنه في السماء، فقال سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: بل رفعه الله إليه. وقال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده. وقال: يخافون ربهم من فوقهم. وقال: ذي المعارج تعرض الملائكة والروح إليه. وقال: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال: وهو العلي العظيم. فهذا خبر الله أخبرنا أنه في السماء. إذن الإمام أحمد اتبع طريقتين في إبطار قول الجهمية. الأول أنه يلزم من قولكم باطل، وكل قول يلزم منه باطل فهو باطل، لأنه لو كان حقا لما لزم منه باطل. فعلامة بطلان القول إن غاب عنك أنه باطل فانظر إلى لازمه، فإن كان لازمه باطلا علمت أن القول باطل، فلازم الحق حق ولازم الباطل باطل. فإن سلم لك الخصم والعقل بأن لازم القول باطل علمت أن القول أصله باطل. كلام واضح؟ طيب. إذن الأول أن الإمام أحمد اتبع هذه الطريقة، لازم قولكم باطل أن يكون في القدر، فدل ذلك على أن أصل قولكم باطل لأن لازمه باطل. الأمر الثاني أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فإذا أردنا أن نفهم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم، لابد أن ننظر إلى الآيات الصريحة. فالله يقول: أأمنتم من في السماء، أي رب العالمين. لذلك بعد ذلك قال: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. إذن فسياق الآية أن الذي يخسف سبحانه وتعالى وأن الذي يرسل الحاصب هو الذي يمسك الطير وهي صافات وهو الرحمن. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقد قلت من قبل أن قول أهل السنة أن الله في السماء ليس معناه أن هناك جرم يحيط بالله، شأن الله أعظم وذات الله أعلى قدرا، بل وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف بعظم الرب عز وجل؟ والله يضع السماوات على إصبع والأراضين كما جاء في الصحيحين. إذن عندما نقول أن الله في السماء فكلمة السماء يراد بها العلو، وأما السماوات فيراد بها الجرم. فالسماء العلو، الله في السماء في العلو، لا أن السماء الجرم أحاطت بالله وصار الله محصورا بها، حاشا أن يوصف الله بذلك. أأمنتم من في السماء؟ الآية إليه يصعد. ما معنى الصعود في لغة العرب؟ عندما تقول صعدت إلى سطح البيت، إيش معنى الصعود؟ من السفل إلى العلو. إذا كان الله في كل مكان فإلى أي شيء يصعد الكلام؟ والله في كل مكان، إليه يصعد، إذن هو في العلو سبحانه. والعمل الصالح يرفعه، فالرفع والصعود كله من ماذا؟ من الأسفل إلى الأعلى. وقال الله إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي. إذن الله جل وعلا رفعه إليه، إلى جهة الله عز وجل. ولذلك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى نبي الله عيسى في السماء، بل رفعه الله إليه، إلى آخر ما ذكر من الآيات، كلها أدلة صريحة على أن الله في العلو سبحانه وتعالى. فعندئذ نفهم قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم أن ذاك إنما هو العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ووجدنا كل شيء أسفل مذموما. قال الله جل ثناؤه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقلنا لهم أليس تعلمون أن إبليس مكانه السفل والشياطين كذلك مكانهم، فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد. وإنما معنى قول الله جل ثناؤه وهو الله في السماوات وفي الأرض يقول هو إله من في السماوات وإله من في الأرض وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، لا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. وذلك قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، قلت في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم، قلت هذا على أحد القولين لأهل السنة. والقول الثاني قالوا إن المراد من قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض أي وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. فها هنا لأهل السنة من أهل التأويل والتفسير في الآية قولان. القول الأول أن قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم، فيعلم بقية الكلام، أي وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ويعلم ما تكسبون. هذا القول الأول. فعادت الآية إلى العلم. والقول الثاني قالوا إن قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض تم الكلام. وما المراد؟ قالوا القرآن يفسر بعضه بعضا. قالوا هذه كقوله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل وهو الذي في السماء وهو الذي في السماوات وفي الأرض إله. ما معنى ذلك؟ أي أنه معبود في السماوات وفي الأرض. فقالوا فالمراد وهو الله في السماوات وفي الأرض أي وهو الله معبود في السماوات وفي الأرض. والقول الثاني أن الكلام متصل بما بعده وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير صاف وفيه شراب صاف، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح. فالله سبحانه وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. وخصلة أخرى لو أن رجلا دقيقة بارك الله فيه. الإمام أحمد ذكر أن الله محيط بخلقه علما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله عز وجل مستو على عرشه على خلقه، واستوى على عرشه، أحاط علما بخلقه. فبين الإمام أحمد أن إحاطة علم الله بالخلق لا تستلزم الممازجة ولا المداخلة. ثم ضرب مثلا بالمثل الأول، حيث قال رحمه الله ممثلا أن رجلا كان في يده قدح، فهو محيط بعلمه بما في القدح، وهو ممسك بيده القدح وقد علم كل ما في القدح، فهل صار هذا العالم ممتزجا داخل القدح، داخل الإناء، داخل الزجاجة؟ الجواب لا. إذن إحاطة العلم لا تستلزم ممازجة المحيط بعلم ما أحاط به. كلام واضح ولا لا؟ فحتى لا يستشكل فيقال إذا كان الله قد أحاط بكل شيء علما، فكيف أحاط بكل شيء علما ولم يكن ممازجا له؟ فمثل الإمام أحمد على باب الإحاطة بالعلم أن هذا لا يستلزم ممازجة ومخالطة. ثم أقول الله جل وعلا يقول ألا يعلم من خلق. فعلم الله متقدم قبل وجود الخلق أم بعد وجود الخلق؟ قال الله ألا يعلم من خلق، فلا يمكن أن يحصل الخلق دون سابق علم. لماذا؟ لأن الخلق إيجاد مقصود على وصف مخصوص، فإذا كان الذي يريد أن يخلق لم يحط علما بالمخلوق فعندئذ لا يخلق، لأنه لا يخلق إلا وقد علم ما يريد أن يخلقه. فالعلم متقدم قبل وجود المخلوق، لذلك قرن الله بينهما ألا يعلم من خلق، أي كيف يخلق وهو لا يعلم، ما دام أنه خلق فعلمه سابق ومتقدم على وجود المخلوق والخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى وخصلة أخرى، لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها، كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت، من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار. فالله سبحانه وله المثل الأعلى، قد أحاط بجميع ما خلق وقد علم كيف هو وما هو، من غير أن يكون في شيء مما خلق. قال رحمه الله تعالى بيان وتأولت الجهمية من قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قالوا إن الله عز وجل معنا وفينا، فقلنا لما قطعتم الخبر من أوله، إن الله عز وجل يقول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني أن الله بعلمه رابعهم، ولا خمسة إلا هو يعني الله بعلمه سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يعني بعلمه فيهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه. نعم، يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه، هذا هو السياق والسباق. لما قطعتم الكلام ألم تر أن الله يعلم ابتدأ الكلام بماذا؟ بالعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ابتدأ الكلام بماذا؟ بالعلم. واختتم الكلام بماذا؟ بالعلم. إذن فعندئذ إذا قلت إلا هو معهم، فهمت من أول الكلام وآخر الكلام أن الله معهم بعلمه. لذلك المبتدع لا يجد في كتاب الله حجة صريحة على بدعته، ولكن أهل البدع حرموا الفهم، لذلك أقل الناس فهما هم أهل البدع، وأعظم الناس فهما هم أهل السنة. يبارك للرجل في صحة معتقده، يبارك له في قلبه وعقله، وإذا ساء معتقد الرجل ساء فهمه، وإذا ترك الدين كله صار كالأنعام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. الكافر لما أعرض قفلت عنه فائدة جوارحه. فأهل البدع لهم نصيب من هذا الحرمان، لكن إذا كان معهم أصل الإيمان وأصل الاعتقاد نفعهم لا نكفرهم، ولكن يحرمون من الفهم بقدر ما تركوا من نصوص الشرع واتباع السلف. إذن الحاصل أن سياق الآية من أولها إلى آخرها كله دائر في ماذا؟ في العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقال للجهمي إذا قال إن الله معنا بعظمة نفسه، فقل له: هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه؟ فإن قال نعم فقد زعم أن الله بائن من خلقه وأن خلقه دونه، وإن قال لا كفر. ماذا يقصد الإمام أحمد بهذا؟ أنك تقول للجهمي الذي ينكر علو الله، تقول له: هل يغفر الله للخلق أم لا؟ إن قال يغفر فقد أثبت البينونة والمفارقة، وإن قال لا يغفر فقد كفر. ماذا يقصد الإمام أحمد بهذا؟ هؤلاء الجهمية يقولون الله في كل مكان، فعلى هذا القول من لازمه أن الله يصير ممتزجا مع الخلق، فينتج عن ذلك الحلول. وما هو الحلول؟ أي أن الله يصير حالا في داخل خلقه، ويصير الخلق حالون في داخل ذاته، فعندئذ ما أصبح هناك مفارقة. ولذلك كان بعض هؤلاء الحلولية يقول: وألتذ كلما مرت يدي على جسدي لأني في التحقيق لست سواكم. ويقول السفيه الآخر: العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف. إذن هؤلاء الحلولية ما بقي عندهم رب ومربوب، وإله ومعبود، وإله ومخلوق، امتزج الرب بالخلق. هكذا يقول هؤلاء الحلولية الكفار. هؤلاء الجهمية الذين يقولون الله في كل مكان، الإمام أحمد يقول: طيب، هناك رب يغفر وعبد يذنب فيغفر له، إن قلتم لا كفرتم، لأنكم كذبتم القرآن حيث بين الله أن الله يغفر. وإن قلتم نعم إذن فهذا يلزمكم الانفصال، أن الرب منفصل عن العبد والعبد منفصل عن الرب، هذا مقصود الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل له: أليس الله كان ولا شيء؟ فسيقول: نعم. فقل له: حين خلق الله الشيء خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه، فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل لا بد له من واحد منها. إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر، حين زعم أنه خلق الجن والشياطين وإبليس في نفسه، وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفر، حين زعم أنه دخل في مكان وحش قذر رديء، وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله أجمع، وهو قول أهل السنة. قال رحمه الله تعالى: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية لا يقر بعلم الله فقل له: إن الله تعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وقال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وقال: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويقال له: تقر بعلم الله هذا الذي أوقفتك عليه بالأعلام والدلالات أم لا؟ فإن قال: ليس له علم، فقد كفر. لماذا كفر؟ إن قال أن الله ما عنده علم كفر. لماذا؟ لأنه وصف الله بالجهل. نعم. وكذب خبر الله. نعم. وإن قال: لله علم محدث، كفر. طيب، إن قال: لا الله عنده علم لكن حدث بعد أن لم يكن، إيش رأيكم؟ لماذا؟ الرجل يقول: علم، ولكن علم بعد أن لم يكن يعلم. ها، هذا كفر. لماذا؟ لأنه وصف الله قبل أن يعلم بماذا؟ بالجهل. إذن علم الله أزلي أبدي، لأنك إن قلت أن علمه لم يكن أزليا فقد أتى وقت على الله في زعمك أنه، والعياذ بالله. نعم. وإن قال: لله علم محدث، كفر أيضا، حين زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علما فعلم. وإن قال: لله تعالى علم وليس بمخلوق ولا محدث، رجع عن قوله كله وقال بقول أهل السنة. إذن هؤلاء الجهمية ينكرون صفات الله عز وجل، ينكرون أن يكون الله متكلما، ينكرون علم الله، ينكرون علو الله. الآن الإباضية هناك في عمان يدعون إلى ذات المعتقد هذا نفسه، ثم بعد ذلك يتشبث هؤلاء بالآيات التي تذكر أن الله مع خلقه في مواضع من القرآن، كقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن معي ربي سيهدين، فيتمسكون بهذه المعية. قال الله في كل مكان: انظر، إن معي ربي، إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا. ثم يتركون سياق الكلام في ذكر المعية بقيدها وشرطها، فتعرض لهذه الشبهة الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: بيان ما ذكر الله في القرآن وهو معكم، وهذا على وجوه. وهذا على وجوه، ذكر أن الله معنا على أحوال وعلى وجوه بحسب ما دل عليه السياق. العرب كلمهم الله بلغتهم، فعندما تقول لأخيك أو تقول لرجل: اذهب الى فلان ولا تخف. يقول لك انا اخشى ان يؤذيني. تقول لا انا معك وانت قاعد في بيتك. ماذا تقصد انا معك؟ انت جالس في بيتك. انا معك ارعاك احميك ادافع وانافح عنك. الله كلم العرب بلغتهم، فعندما اقول قلبي معك على لغة المصريين اللي عندهم الرومانسية الزائدة، قلبي معك. ايه معنى قلبي معك؟ ما شاء الله، خرج قلبك وصرت تعيش من غير قلبي. ما في عربي مصري يفهم من هذا الكلام قلبي معك، يفهم منه هذا المعنى المشاكل. إذن المعية بحسب مقتضيات عرف المستعملين لها. فلما أقول يا فلان لا تخف أنا معك، أي أنا ناصرك وفي ظهرك. وعندما تقول الأم لولدها قلبي معك يا ولدي، أي محبة وشفقة وحنانا. الله كلم العرب بلغته، وإلا واحد يقول واسأل القرية. نسأل جدران القرية، ونسأل تراب القرية، ونسأل نخل القرية. الله ما قال واسأل أهل القرية. يا جويهل، إن الله عز وجل كلم العرب بلغتهم، فالعرب يحذفون المضاف ويقيمون المضاف إليه مقام المضاف. فلا يحتاج العرب أن تقول له واسأل أهل القرية، وأهل مضاف والقرية مضاف إليه. احذف المضاف وأقم المضاف إليه عوضا عنه. واسأل القرية، أي المقصود أهلها. واسأل القرية التي كنا فيها. والعير، العير يعني ايه؟ الجمال، يعني روح للخروف وروح للجمل وقفوا واسألوا. العربي يفهم هذا من القرآن؟ أبدا. واسأل القرية أهلها، واسأل العير أهلها. فلما كان السامع مدركا لما يخاطب به استغني بالبلاغة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه عوضا عنه. فلما يقول إن الله معي، إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا، إنني معكما أسمع وأرى، لم يقل إنني معكما بنفسي. الله يقول ويحذركم الله نفسه. الله ما قال إنني معكما بنفسي، وإلا فرعون لم يدخل عليه موسى وهارون ورب العالمين. إنما الذي دخل على موسى فأتيا فرعون، ما قال فلنأتي فرعون، فأتيا. إذا الآتي فرعون مين؟ موسى وهارون. أما ربنا فهو فوق العرش. ولذلك قيد إنني معكما ولم يقطع الكلام، قال أسمع وأرى لجهلة الجهمية. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا على وجوب قول الله تعالى لموسى إنني معكما أسمع وأرى، يقول في الدفع عنكما. وقال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما، لم يقل إذ هم إن الله معنا، لكن من الذي في الغار؟ إذ هما. إذن الذي في الغار كم واحد؟ يا عبطة، يعني الجهمية. انظر إلى بلاغة القرآن. الله بيقول إيه؟ إذ هما فأتيا اثنين، مش ثلاثة رحيم لفرعون، مش ثلاثة في الغار إن الله معنا جوا الغار. قال إذ هما اثنين فقط، هما اثنين اللي في الغار. إذ هما في الغار، لو كان ثمة ثالث قال إذ هم في الغار، لكن طاشت العقول. إذ هما ثنى، لأنه لا يوجد في الغار إلا موسى وهارون. ولما قال فأتيا فرعون أتى بألف التثنية اللي أتى فرعون اثنين، لكن الجهمية قال لك لا معنا خلاص. إذن فسياق الآية لا تحزن إن الله معنا. فبعد ذلك أكمل إيش الآية اللي بعدها؟ فأنزل الله الآية، فبين الله أن معهما بماذا؟ بنصرته ورعايته، وأن الذي في الغار إنما هما اثنان موسى وهارون. موسى وهارون الذين ذهبا إلى فرعون اثنان، موسى وهارون، واللذان كانا في الغار اثنان، رسول الله وأبو بكر. نعم. وقال ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا يقول في الدفع عنا. وقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن هنا فئتان، سبحان الله، فئة قليلة فئة كثيرة غلبتها بماذا؟ بإذن الله. إذن الله ليس مع الفئتين، فئة مع فئة، وحصلت الغلبة بين الفئتين بإذن الله. إذن هنا ثلاثة أطراف. فلما يقول والله مع الصابرين أي معهم بالغلبة، ولذلك سياق الكلام غلبة، فهو معهم بالنصرة والتأييد. لذلك العرب لم تستشكل هذه الآيات. نعم. يقول في النصر لهم على عدوهم، وقوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، يقول في النصر لكم على عدوكم. وقال ولا يستخفون من الله وهو معهم، يقول بعلمه فيهم. وقوله فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى. اقرأ ما بعدها. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهو معهم بعلمه حيث علم أنهم يبيتون ما لا يرضى من القول. نعم. وقوله فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، يقول في العون على فرعون. فلما ضارت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله عز وجل أنه مع خلقه قال هو في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين منه. أراد أن يقول الجهمي أن يفر من لازم قوله، لازم قولك إذا كان الله معنا أن يكون ممتزجا. فأقام عليه الإمام أحمد الحجة فقال طيب كيف نطلع منها الورطة؟ قال الله معنا، ولا هو ممتزج ولا هو مفارق. ايش رأيكم في هذا الكلام؟ يقول هو معنا بذاته، وهو معنا بذاته لكن غير منفصل عنا لأنه معنا وغير ممتزج بنا. طيب إذا قلت لك أنا معك في الدار ماذا يفهم؟ أني أنا معك في نفس الموضع، فتقول أنت معي في داري ولست معي، لا أنت داخل الدار ولا أنت خارج الدار. هل يقبل منك هذا أحد؟ إذن المعية إن قصدت بها المعية الحقيقية يلزمك هذه اللوازم أن الله يصير ممتزجا. فقال لا، أقول هو معنا وهو داخل الخلق لكن ليس مماس ولا مفارق. نعم. قال رحمه الله تعالى فقلنا إذا كان غير مباين منه أليس هو مماس؟ قال لا. قلنا فكيف يكون في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين؟ فلم يحسن الجواب فقال بلا كيف، فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه عليه. فقلنا له أليس إذا كان يوم القيامة أليس إنما هو الجنة والنار والعرش والهواء؟ قال بلى. فقلنا فأين يكون ربنا تبارك وتعالى؟ قال يكون في كل شيء كما كان حين كان في الدنيا في كل شيء. فقلنا فإن في مذهبكم أن ما كان من الله على العرش فهو على العرش، وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة، وما كان من الله في النار فهو في النار، وما كان من الله في الهواء فهو في الهواء. فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله كذبهم فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله جل ثناؤه. قال وزعمت الجهمية أن الله في القرآن إنما هو اسم مخلوق نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، أحسن الله إليك.